بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم كان بعد يوم اليمامة يوم جواثة، وهو حصن لعبد القيس في هجر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الجمعة لم تكن تقام أيام الردة إلا في مكة والمدينة وجواثة ومسجد جواثة بهجر. قال: وكان يقيم في هجر والبحرين، والبحرين إقليم كبير يمتد من البصرة إلى عمان. كان يقيم فيه قبائل من ربيعة، من بكر وتغلب ومن تميم ومن غيرهم. وكانت هذه القبائل من ربيعة وتغلب قد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليهم المنذر بن ساوى رضي الله تعالى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كتب معه إلى مع العلاء إلى المنذر وإلى سيبخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية، فأسلم وأسلم جميع العرب وبعض العجم، وأما أهل الأرض من المجوس، وكان في هجر مجوس ويهود ونصارى، فإنهم صالحوا على الجزية. قال: ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم والمنذر بن ساوى اشتكيا في شهر واحد، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات المنذر بعده بقليل، فارتد أهل البحرين جميعا عن الإسلام كما ارتد غيرهم من سائر أنحاء الجزيرة. فأما بكر فإنها ثبتت على ردتها، وأما عبد القيس وهم قبائل من ربيعة فإنهم رزقوا بالجارود ابن المعلى رضي الله عنه فثناهم عن ردتهم. وكان الجارود قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مرتادا، فقال له: أسلم يا جارود. قال: إن لي دينا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دينك يا جارود ليس بشيء وليس بدين. فقال له الجارود: إن أنا أسلمت ما كان علي من تبعة في هذا الإسلام فهو عليك؟ قال: نعم هو علي. فأسلم ومكث بالمدينة حتى فقه، ثم عاد إلى قومه من عبد القيس فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا كلهم. ثم لم يلبث أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عبد القيس: لو كان محمد نبيا لما مات، وارتدت. فقام فيهم الجارود فخطبهم وقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه، ولا تجيبوني إن لم تعلموا. قالوا: سل عما بدا لك. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم. قال: أتعلمونه أو ترونه؟ قالوا: لا والله بل نعلمه. قال: فماذا فعلوا؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنت سيدنا وأفضلنا. ثبتوا على إسلامهم. وأما بقية قبائل ربيعة فإنهم ثبتوا على ردتهم، واجتمع رأيهم أن يلقوا بمقاليد الملك إلى المنذر بن النعمان بن المنذر الملقب بالمغرور. وعند ذلك خرج الحطم بن ضبيعة في من اتبعه من بكر بن وائل على ردة، ومن تأشب إليه من غير مرتدين ممن لم يزل كافرا، فخرج حتى نزل بالقطيف وهجر. ثم حاصر الجارود ومن معه من المسلمين في جواثة، اشتد عليهم الحصار حتى كاد يهلكهم الجوع. وفي ذلك يقول شاعرهم: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. وكان خالد بن الوليد قد قضى على مسيلمة باليمامة حين عقد أبو بكر للعلاء بن الحضرمي اللواء وأرسله لمحاربة المرتدين من أهل البحرين، فلما كان بحيال اليمامة أسرع من عاد إلى الإسلام بني حنيفة فانضموا إلى العلاء لما مر بهم في اليمامة، فلحق به ثمامة بن أثال الحنفي في مسلمين من بني حنيفة، وقيس بن عاصم المنقري في قبائل من عمر وحنظلة وسعد والرباب من تميم. قال: من جابر بن راشد: فلما جاوز اليمامة سلك بنا العلاء الدهنة حتى إذا كنا في بحبوحتها وأراد الله جل وعلا أن يرينا آية نزل وأمر الناس بالنزول، فنفرت الإبل في جوف الليل فما بقي عندنا بعير ولا زاد، فما علمت جمعا هجم عليهم من الغم مثل ما هجم علينا. وأوصى بعضنا إلى بعض بأهله ودينه، ونادى منادي العلاء اجتمعوا، فاجتمعنا، فقال: ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ قال الناس: وكيف نلام ونحن إن بلغنا غدا لم تحم شمسه حتى نصير حديثا من أمس الذاهب. قال: أيها الناس، لا تراعوا، ألستم مسلمين؟ ألستم مجاهدين في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا، فإن الله لا يخذل من كان في مثل حالكم. ثم نادى المنادي بصلاة الصبح حين طلع الفجر، فصلى بنا العلاء، منا المتيمم ومنا من لم يزل على طهوره. فلما قضى صلاته جثى على ركبتيه وجث الناس، فنصب في الدعاء ونصبوا معه، فلمع لهم سراب الشمس، فالتفت إلى الصف وقال: رائد ينظر، ما هذا؟ ففعل ثم رجع قال: سراب. فأقبل على الدعاء ثم لمع لهم آخر، ثم وجدوا الماء وجدوه لم يعدوهم، فقام الناس سراعا يقول المنجاب، فمشينا إليه حتى نزلنا عليه، فشربنا واغتسلنا، وما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تكرد من كل وجه فأناخت إلينا، فقام كل رجل إلى ظهره فأخذه، ثم أرويناها وأسقيناها العلل بعد النهل، وتروينا ثم تروحنا. ورجع رجل منا فرأى الماء لم يجاوز محلنا، وسار العلاء بقومه حتى نزلوا بهجر، وأرسل إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد القيس على الحطم مما يليه، وسار هو في من معه حتى نزل عليه مما يلي هجر. واجتمع المشركون كلهم إلى الحطم في القطيف، وخندق المسلمون على أنفسهم وكذلك المشركون، فكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم، وظلوا كذلك شهرا. وبين الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة كأنها هزيمة أو قتال، فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ قال عبد الله بن خذف: أنا آتيكم بخبر القوم. ثم ذهب وعاد فأخبرهم أن القوم سكارى لا يملك أحدهم دفعا عن نفسه، فخرج المسلمون من خنادقهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم، فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا، وفر المرتدون هرابا، فإذا هم بين متردد في الخندق ودهش مقتول أو مأسور وناج لا يعرف لنفسه مستقرا. استولى المسلمون على ما في العسكر، ولم يفلت رجل إلا بما عليه. وأما الحطم فإنه قد طار فؤاده، وقام إلى فرسه والمسلمون خلالهم ليركبه، فلما وضع رجله في الركاب انقطعت به، فمر به عفيف بن المنذر فسمعه يستغيث ويقول: ألا رجل من بني قيس بن ثعلبة يعقلني؟ فعرف صوته فقال له: نعم، أعطني رجلك أعقلك. فأعطاه رجله فأطنها من الفخذ، أي قطعها، وتركه، فقال: لا أبا لك، أجهز علي. قال: لا، إنه يحب ألا تموت حتى أمضك، أي حتى أولمك. وكان مع عفيف عدة من ولد أبيه قتلوا يومئذ شهداء، فجعل الحطم لا يمر به في الليل أحد من المسلمين إلا قال: هل لك في الحطم أن تقتله؟ حتى مر به قيس بن عاصم المنقري فقال له ذلك، فمال عليه فقتله، فلما رأى فخذه نادرة قال: واسوأته، لو علمت الذي به لم أحركه. فأصبح العلاء فقسم الأنفال، ونفل الرجال من أهل البادية ثيابا، وأعطى ثمامة بن أثال الحنفي خميصة ذات أعلام كانت للحطم يباهي بها، وفر الذين نجوا من الموت أو الأسر فركبوا الشراع إلى دارين، وهي جزيرة من جزر الخليج الفارسي تواجه البحرين، كان بها خمسة أديار لخمس شعب من النصارى، فتركهم العلاء حتى أيقن أن من بقي بالبحرين من القبائل قد رجعوا إلى دين الله، وكان جيشه قد زاد عدده بمن ضم إليه من أهل البلاد. عند ذلك أمر الناس بالذهاب إلى دارين حتى لا يبقى لمرتد في الأرض ملجأ، ثم دعا الله عز وجل فعبروا البحر على خيولهم، في قصة شهيرة قالوا: لم تبتل بطونها من الماء، ومنهم من ركبوا سفنا وكانوا كثرة فالتقوا بأعدائهم في تلك الجزيرة فقتلوهم، وضرب الإسلام رواقه في تلك الأنحاء، ورجعوا من الباب الذي خرجوا منه صاغرين. وكتب العلاء إلى أبي بكر رسالة يبشره بهزيمة القوم وقتل الحطم، يقول فيها: أما بعد، فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار، فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارى فقتلناهم إلا الشريد، وقد قتل الله الحطم، فكتب إليها أبو بكر: أما بعد، فإن بلغك عن بني شيبان شيئا فابعث إليهم جندا فأوطئهم وشرد بهم من خلفهم. فلم يجتمعوا بعد ذلك، واستقر قرار الإسلام وضرب بجيرانه، ولله الحمد. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.